الأزمات لا يخلو منها إنسان، المفاجآت لا يخلو منها إنسان، الرزانة تجعل الإنسان ثابتا أمام المفاجآت، يتخذ القرار الصحيح فيها، في أشياء مفاجئة غير متوقعة سريعة غامضة لا يتخذ قرارات خاطئة، ما تتحصل أشياء فيها خسائر مادية أو بشرية أو نفسية أو تهدد الاستقرار. الإنسان الرزين بعيد عن الارتباك الذي يكون عند الطائش لو واجهته ظروف صعبة أو مفاجئة. في أحداث الآن تتصاعد بشكل متسارع، لكن الشخص الرزين يتخذ حيالها الأشياء أو الخطوات الصحيحة، في تركيز، في سؤال الله العون، في اللجوء إلى الله والتضرع إليه، في استخارة، في تفكير في البدائل، في استشارة، محاولة تبين وجه الصواب، التفكير في العواقب، تحليل الحدث. جميل. وضع الحلول ومقارنة الحلول مع بعض والخروج بأحسن حل. مثلا إذا كانت خسائر، ما هي أحسن طريقة لتقليل الخسائر؟ إذن الشخص الرزين عنده توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، موطن نفسه على المصيبة في السراء في الضراء، والشكر طبعا في السراء، في حسن تخطيط لإدارة الأزمة حتى نظر في عواقب الأمور. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ننظر إلى رزانة أبي بكر الصديق في التعامل مع أزمة سقيفة بني ساعدة. نعم. ولما صار الكلام والأنصار الآن يتقدمون، ثم جاء نقاش، لا فقالوا منا أمير ومنكم أمير، طب هذه كيف ما يستقر المجتمع برأسين، ولا بد الخليفة يكون واحدا. نعم. وعمر زور كلاما في نفسه أراد أن يقوله، بعدين أشار إليه الصديق، ثم قام الصديق وتكلم يقول: فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه، قال فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، يعني داخل إعداد الكلمة، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، حتى سكت وانتهت العملية بحسم الفوضى وقطع دابر الشر وإنهاء الأمور بسرعة وجمع المسلمين على كلمة واحدة. وعمر بايع الصديق وتتابع الناس. الرزانة فيها جمع معلومات حول الأزمة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الأسيرين كم ينحرون كل يوم، يعني الكفار، وعرف منها، استنتج العدد. في حادثة الإفك جمع معلومات، في غزوة الأحزاب بعث حذيفة. من الرزانة الشورى يا أخي، الشورى، ويسأل آراء، يستطلع الآراء. عبد الرحمن بن عوف لما أوكل إليه اختيار الخليفة بين عثمان وعلي، ما اكتحل بنوم ثلاثا، وشاور حتى العجائز.